أصفها بجمل عبارات. جوزت مليون يا رن، مليون حب وبشارات، مليون مبروك ننشد ونزفها بجمل عبارات. جوزت مليون يا رن، مليون حب وبشارات. كم لك من انجاز مشهور، فالف دنيا طفولة، لابداعك اليوم جمهور يهواك رند الاسطورة. كم لك من انجاز مشهور، فالف دنيا طفولة، لابداعك اليوم جمهور يهواك رند الاسطورة. مليون شكران وشكران لمن حريصة وحنونة، حريصة جهدا وصبرا سينا. مليون شاهد لك اليوم، فواصلي حمل الرسالة، يا رب جعلها لها دوم، فخرا لها في كل حالة، فخرا لها في كل حالة. مليون مبروك نمشد ونزفها بجمل عبارات. جوزت مليون يا رن، مليون حب